صفد هذه مدينة في في جبال عاملة المطلة على حمص بالشام وهي من جبال لبنان. ها من يقول؟ من يقول؟ محقق الأحسيريك. لا الشارح، الشارح نفسه يقول يا ما بين قرة حطين ودير حناء أو حناء كانت لطائفة من الدروز ومسكنا لهم من أعمال صفد وكان هو درزيا. هذا الشارح نفسه اللي شرح، نفس الشارح ومن أعمال صفد ليست في الشام. هذا محقق، من هو المحقق؟ هم ثلاثة حققوا لوامع الأنوار. ها؟ لوامع الأنوار بتحقيق خالد القحطاني وإسماعيل العدوي مبارك المطيري. الشارح نفسه، هذا الشارح نفس الشارح والكلام. هم تكلموا على هذه المدن اللي ذكرتموها لأخصي إليكم. هم نعم صفد. صفد صفد هذه قالوا هي من جبال لبنان. ها؟ صفد. ما هي في الجنوب؟ قالوا صفد. نعم قالوا أعمال صفد هي مدينة في جبال في جبال عاملة المطلة على حمص الشام. إيه هو مسكن الدروز يعني ليست في الجنوب، أنا أظن في الجنوب. ها في الشام. نعم صحيح، لا الدروز هناك مسكن. أكثر شيء الشام. ها أكثر انتشارا عندنا في الشام في سوريا. إيه في لبنان معروف جبل الدروز. إيه نعم الدروز. ها الشام. صفد هذه هناك مسمى لا زال الاسم. لا يسمى صفد. ها لا يعرف هذا الاسم. إيه هذا المؤلف يا العيلبوني يقول المؤلف إنها نسبة لهم من أعمال صفد، وارتحل إلى مصر وأخذ عن علمائها ثم ذهب إلى الشام وكان درزيا ثم تاب ورجع عن كفره وإلحاده وحسنت حاله وأقبل على الإسلام ورفض ما كان عليه من الكفر، فمن ظهرت منه قرائن الأحوال واتباع الهدى كما جرى لهذا الرجل الصالح فقد اهتدى. قال قلت وإن دلت دلائل الهدى كما جرى للعيلبون اهتدى، فإنه أذاع من أسرارهم ما كان فيه الهتك عن أستارهم وكان للدين القويم ناصرة فصار منا باطل ظهر. يقول العيلبوني نشر من أسرار الدروز وفضحهم وأظهر ما هم عليه من الكفر مما لا يجوز عند أحد من سائر أهل الملل، وأذاع شيئا كثيرا فيه الهتك والكشف عن أستارهم التي كانوا يكتمونها ويستترون بإظهارهم الإسلام تقية مع كوف مع الكفر. من اعتقادهم يعتقد يقول الشريعة لها باطن وظاهر، الشريعة لها باطن وظاهر، فالظاهر للمسلمين والباطن لهم. ما الظاهر؟ يقول الصلاة هي صلاة المسلمين الصلاة الخمس، والباطن معرفة أسرار شيوخهم هذا هذا هذا الصلاة. والصيام له ظاهره، ظاهره صيام المسلمين المساك عن المفطرات من طلوع الفجر، والظاهر كتمان أسرار شيوخهم الباطن هذا الصيام. والحج له ظاهر وباطن، فالظاهر للمسلمين وهو الحج إلى بيت الله الحرام، والباطن لهم وهو زيارة قبورهم شيوخهم هكذا. هذا بالله يعني باطنية، يقول الشريعة لها باطن وظاهر. يقول هذا الرجل العلبوني أذاع من أسرارهم ما كان فيها الهتك عن أستارهم، وألف كتابا في الرد عليهم، وكان شاعرا أديبا يقول الشاعر، وقال قصيدة نونية في الرد على الدروز نحو من 300 بيت، وتوفي بعكا سنة 1085. سنة كان في الشام في لبنان. ها في لبنان عيلبون ما زالت بهذا الاسم في شمال فلسطين الآن. نعم عيلبون ما زالت بهذا الاسم في شمال فلسطين الآن، قريبة منها صفد أيضا. قريبة من صفد لا زالت بهذا الاسم. نعم عيلبون غرب بحيرة طبرية. هي لا زالت باقية بهذا الاسم. إيه 1005 يعني كم مضى عليه؟ 85 300 سنة. قال المؤلف وكان يعني العيلبوني وكان للدين القويم ناصرة فصار منا باطن وظاهرة. كان العيلبوني كان كل من نحى نحوه للدين القويم والهدى المستقيم كان ناصرا باتباعه والعكوف عليه وذم من خالفه

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. وبعد، قال الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله كما في التعليقات الملاح على تهذيب مقدمة ابن الصلاح: النوع الموفي 40، معرفة التابعين. هذا ومعرفة الصحابة أصل أصيل يرجع إليه في معرفة المرسل والمسند. قال الخطيب الحافظ: التابعي من صحب الصحابي. قلت: ومطلقه مخصوص بالتابع بإحسان. نعم، التابعي من صحب الصحابي. الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، ولولا أن يقال كل من لقي النبي يشمل العميان، لأن عبد الله بن مكتوم أعمى ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكن لقيه. فالصحاب من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ولو لحظة ومات على الإسلام، هذا الصحابي صح ما قيل فيه. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام، ويشمل هذا الصغار الصحابة الذين حنكهم النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه، هذا لهم شرف الصحبة. والصحابة يتفاوتون، منهم من صحبته صحب النبي طويلا، ومنهم أبو هريرة صحب النبي 4 سنوات وحفظ وراوية الإسلام من الأحاديث آلاف. الله، وأبو بكر أول من أسلم من رجال الأحرار، وبلال منهم من طال صحبته، وهم يتفاوتون في هذا. الصحابة يتفاوتون، من تفاوتهم يعني أفضل الصحابة الذين عيش السابقون. من هم السابقون؟ السابقون اختلف فيهم، لا يسميهم يعني لا يسميهم قال الله لا يسميهم من أفقام قبل الفتح وقاتل. قيل أن الفتح مراد الفتح هنا صلح الحديبية، الفتح فتحان، صلح الحديبية فتح، وفتح ما كان فهو الفتح الأعظم إذا جاء رسول الله فتح. إنا فتحنا لك فتحا مبينا صلح الحديبية. سئل رسول قيل فتحه؟ قال نعم. قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وهم السابقون للإسلام. السابقون للإسلام هم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، من قبل صلح الحديبية، حد فاصل بين الذين تقدم إسلامهم ومن بعدهم. وقيل السابقون هم من صلى إلى قبلتين، قبلة بيت المقدس والكعبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر المدينة وجه إلى الصلاة إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17، ثم حولت القبلة إلى الكعبة. فقال بعض العلماء إن السابقين إلى الإسلام هم الذين صلوا إلى القبلتين، وقال آخرون السابقون هم الذين أسلموا قبل صلح الحديبية، والثاني هو الصحيح، لأن يكون العدد قليل الذي صلوا إلى القبلتين 16 و17، ولأنه لم يأتي فضل في الصلاة إلى القبلة المنسوخة، بخلاف صلح الحديبية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حد فاصل، فالله تعالى جعلها حدا فاصل. قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. والصواب أنه إيش؟ أن المراد بالفتح هنا صلح الحديبية، وقيل فتح مكة. أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. إذن هؤلاء هم، ثم يليهم من أسلم بعد صلح الحديبية، ثم يسنيهم مسلمة الفتح بعد فتح مكة، ومنهم أبو سفيان وابناه معاوية ويزيد، مسلمة الفتح سموه مسلمة الفتح. والذي أسلم قبل الفتح وبعد صلح الحديبية كخالد، وعبد الرحمن بن عوف من السابقين إلى الإسلام. وشوف يدل لك التفاوت بين الصحابة، حصل سوء تفاهم بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف كما يحصل له بشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاطب خالد وقال: لا تسبوا أصحابي، يعني الذي تقدم صحبتهم وكلهم صحابة، لا تسبوا أصحابي، فهو الذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا